نعم ما يجوز يجيب عن ما استفادوا إلا مجرد الخشوع لقراءة القرآن، وهذا قد يحصل من مسجل ومن قارئ لم يستعد للقراءة لهم. ها؟ نقول كل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل فإنها لا يجوز أخذ الأجر عليها. تعلم الصبيان فيه عمل وجهد مني من أجل مصلحة هؤلاء القوم.